إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أسمع وأطيع، ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم متفرق في كتابه أو في كتاب البر والصلة والأدب من صحيحه، وذلك في كتاب المساجد وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، وكذلك في كتابه الأدب المفرد، وصححه أو رواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي قوله: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. ماء المرق الطعام، مرق اللحم، هذا المعروف عندنا. وقال أبو ذر: أوصاني خليل. لما تجد كلمة أوصاني أو أوصى حتى في الأمور التي ليست بواجبة، تعلم من هذه الكلمة الحث والتأكيد، تعلم من هذه الكلمة أوصاني وصية، ففيها الحث والتأكيد. أوصاني خليل، والخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. ويعني لكونها تخللت القلب فصارت خلالة فسميت خلة، يعني ليست المحبة بل هي أعلى من المحبة، يعني زيادة عن المحبة وأعلى المحبة، يعني بحيث لا يزاحمها شيء، هذه الخلة. ونبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله، كذلك إبراهيم عليه السلام خليل الله، ولذا الخلة أعظم من المحبة. فبعض الناس يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، ولا شك لكن خليل الله أعلم وأتم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الخلة التي وصف بها أو قالها أبو ذر أوصاني خليلي، يعني لما تقول هذه الكلمة لم يقل أبو ذر، يعني لم يقل أوصاني من اتخذني خليلا، تبه، قال أوصاني خليلي. أوصاني خليلي يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم هو اتخذه خليلا، أي أبو ذر اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكني خليل الرحمن. هذا جاء في حديث صحيح في قوله أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف. ذكر لفظ العبد، وهذا الذكر لكون عبد ومجدع الأطراف، وليس المقصود بها العبودية المعروفة لله عز وجل، لا، المراد بها عبد في مقابل الحر، عبد في مقابل الحر. وهذا يدل على أن على تدني النسب، يعني النسب أتاك بمثال في أدنى النسب عبد، وزاد على ذلك أن هذا العبد غير سليم الأعضاء، يعني عبد ومجدع الأطراف، يعني تنفر منه النفوس لما عنده من قصور، ويعني مقطوع الأطراف، يعني فيه خلل وفيه نقص في أطرافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لك أن السمع والطاعة لمن تولى أمر المسلمين يجب طاعته، ولا ينظر في ذلك إلى النسب ولا إلى الصورة، ولا ينظر في ذلك إلى النسب وإلى الصورة. لكن في شيء، هذا في تولي الحكم خلافة مثلا أو الحكم، مع أن أهل العلم اتفقوا على أن العبد ليس أهل للولاية، والنبي هنا ذكر أنه لو ولي تلزم طاعته، وجاء بحديث آخر الخلافة في قريش. وهذا فجمع أهل العلم بين هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خلافة قريش. قالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة ولو كان عبد مجدع الأطراف، هذا فيما لو تولى الحكم، مثلا تولاه مغالبة وتغلب وحكم، ليس من باب الاختيار. إذا كان من باب الاختيار فالخلافة في قريش، لكن إذا تغلب وحكم بالقوة فهنا ولو كان عبد مجدع الأطراف لابد من أن يسمع، لابد له من أن يسمع له أو يسمع له ويطاع. فبدأ بهذا أوصاني خليلي بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، ولو لعبد مجدع الأطراف ومجدع. وبعدها قال: وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها. وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، يعني هذا تغير الخطاب. انتبهوا، الخطاب كان يتحدث عن نفسه، أوصاني خليلي، أسمع وأطيع. فكان الخطاب في بداية الكلام يريد بها نفسه، أسمع وأطيع ولو لعبد مجدد الأطراف. ثم تغير الخطاب، ثم تغير الخطاب لغيره، فقال: وإذا صنعت مرقة. إذن صنعت مرقة فأكثر ماءها، تغير الخطاب من الإخبار عن نفسه إلى خطاب غيره، إلى خطاب غيره. وفي هذا يقول القرطبي كما في إكمال الإكمال، يقول يعني أو غيره، يعني ذكروا أن هذا الخطاب تغير من الخطاب الذي فيه إخبار عن نفسه إلى مخاطبة من يسمعه، أو إلى مخاطبة غيره. فهذا أسلوب يعني تعرفه العرب، أنه قد يجمع بين الخطابين، بين أن يتكلم عن نفسه ثم قالوا كلام في هذا، أنه هذا من حرص يعني من الفوائد، هو الحرص من قبل العبد المسلم على توجيه غيره إلى ما ينفعه أثناء حديثه ولو كان على نفسه، ولو كان على نفسه، يعني أراد أن يبين ما عليه أو ما أوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ثم ذكر خطابا لغيره. والأمر هذا كله يعم الجميع، يعني حتى هذا يعمه أيضا، حتى هذا يعمه أيضا. ففي قوله: وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، يسمو فيه هذا أسلوب الالتفات، أسلوب في اللغة يسمو فيه أسلوب الالتفات، كما ذكر ذلك القرطبي، يعني بمعنى أن من تغير من ضمير المتكلم كان يريد نفسه إلى ضمير المخاطب أصبح يخاطب غيره، فيسمونه. قال: فأكثر ماءها، أكثر ماءها، مع أن هذا الطعام وما يسمى بالمرق يكون فيه لحم، يكون فيه لحم، لكن لم يقل له أكثر لحمها، قال أكثر ماءها. هذا فيه تنبيه على تيسير الأمور، تيسير الأمور في نفع الناس، أي تنفع الناس ولو بالقليل، ولو بالشيء البسيط السهل على كل أحد. لأن لو قال أكثر لحمها لكان في شيء من الصعوبة، لكن أكثر ماء حتى البخيل يستطيع فعل ذلك، إكثار الماء اللي هو المرق وتعطيه من المرق، فهذا ليس فيه كثير لحم يعني عبارة عن الماء أكثرته، والماء من أسهل الأمور أو أسهل الأشياء وأرخص الأشياء الحصول عليها، فقال أكثر ماء. وهذا بينه القرطبي، قال: وهو تنبيه لطيف على تيسير الأمر على البخيل. يعني حتى البخيل ما مرق، ما أظن أن يبقى البيت. إذ الزيادة إنما هي شيء لا ثمن له، لما زاد الماء وأصبح المرق ما عنده ثمن. إذ لم يقل أكثر لحمها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أكثر لحمها. وإذ لا يتيسر ذلك على كل أحد، يعني لا يتيسر لكل أحد كل ما يريد أن يعطي جاره أو يهدي جاره يأتي بلحم ويطبخه ويعطي الجار من اللحم، هذا صعب ويقل النفع. وهذا كله لو دققتم في الحديث أن هناك مفهوما عاما، ألا وهو مع بساطة هذا الشيء، ألا وهو أقل شيء مرق، ربما يسكبونه، يعني بعض الناس يسكبه، يأخذ اللحم ويسكب المرق مع أنه أقل شيء، لكن إيش من وراء ذلك؟ المقصود به زيادة الألفة والمحبة بين الجيران. فقد يكون الأمر سهل لكن وقعه في القلب كبير، يعني قد يكون وقعه عند جارك ولو أعطيته شيئا بسيطا يكون أدعى لزيادة المحبة والألفة بينك وبين الجيران، لأن المسألة ليست في عظم وعظم الهدية أو العطية، قد يكون تعطيه شيئا كبيرا مالا أو شيئا يعني معظما لكن برفعة ومن، فلا يقع المقصود من ذلك، تمن عليه مع أعطائك أو يعني كما نقول تعطيه أمام الملأ من أجل أن تذله، هذا ليس مقصود الحديث. مقصود الحديث هو بث الألفة وزيادة الرابطة بين الجيران. قال ثم انظر أهل بيت من جيرانك، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، أصبهم منه بمعروف أي أعطهم منه شيئا، أعطهم من هذا المرأ شيئا. قال وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة. يعني الإنسان قد يصلي الصلاة في بيته لعذر ما، ثم يأتي مسجد البلدة أو مكان أقام فيه الإمام الصلاة، صلاة الفريضة التي قد صلاها هذا الرجل، فإذا دخل ووجدهم يصلون لا يمكث خلف المسجد وينتظرهم حتى يكملوا الصلاة بحجة أنه صلى الفرض، هذا ليس من السنة، بل يدخل معهم بنية النافلة، يدخل معهم بنية النافلة، وهذا كله حرص على الاجتماع وعدم التفرق وأن لا يساء بالإمام، لأنه قد يدخل داخل فيراك في الخلف، يراك في الخلف، فإذا رآك في الخلف وأنت لا تصلي والصلاة قائمة فيظن فيك، إما أن يظن فيك سوءا أو يظن في الإمام سوءا، ولذا الشريعة جاءت بسد الذرائع، جاءت بسد الذرائع، ومنها مثل هذا الفعل، لا سيما إذا كان الذي قام الصلاة أو صلى بهم هو الإمام، هو الإمام. ففي قوله وصلي الصلاة لوقتها، يعني إذا وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاته، يعني أنت أديت الفرض، يعني لم تضيع، وضمنت أنك صليتها في وقتها، وإلا فهي نافلة، يعني تكون لك مع الإمام نافلة، مع الإمام نافلة. ولذا جاء في حديث أيضا رواه أبو ذر راوي هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وفيه وصية لأبي ذر: ولكنك تدرك أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها. قلت: فما تأمرني؟ والقائل هو أبو ذر. قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصلي. يعني مع أنك صليت الصلاة في وقتها، يعني أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها. وذكر الكلام هل التأخير أخرجوها عن وقتها أم صلوها في آخر وقتها، كلام طويل. وهل وهذا حدث في عهد بني أمية، بعض الأمراء حدث منهم تأخير الصلاة، ومن أهل العلم من قالوا لم يكونوا يخرجونها عن وقتها. على كل، إذا صليت الصلاة في وقتها وأدركت جماعة المسلمين فصل معه وتكون لك نافلة. وفي قوله: ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، جاءت رواية أخرى فيها: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرق أو المرقة وتعاهد جيرانك، يعني لا تنسى جيرانك بإعطائهم هذا المرق. وهذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق وإلى الألفة، ودفع كل ما يكون سبب للفرقة والتباعد والتباغض وما شاكل من هذه الأخلاق. ويعني هذا فيه أيضا الجيران، لأن الجار هو أدرى بجاره من غيره، وقد يكون بعض الجيران عند يعني الأب ضعيف، وربما ما عنده من يعني يجلب له حاجته أو يأتي بحاجته، وقد يكون عنده صغار، أولاد صغار، ويحتاجون إلى مؤونة وإلى طعام أو كسوة وما إلى ذلك، وهو ضعيف لا يتفطن له إلا جاره الذي يطلع على أحواله. أكثر من يطلع على أحواله هو الجار، أو قد تكون امرأة مطلقة أو زوجها ميت ولا تجد من يعولها، ويعني كثير من الأشياء لا تستطيع الإتيان بها. فهذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر من مكارم الأخلاق أن تتفقد جارك، لا سيما إذا علمت من حاله أنه معدوم أو أنه ضعيف أو أنه صاحب عيال صغار ودخله قليل. ولذا يقول القرطبي في إكمال الإكمال: وهو أمر ندب وإرشاد إلى مكارم الأخلاق لما فيه من حسن العشرة، هذا يدل على حسن العشرة لا شك، وجلب المحبة والألفة ودفع الحاجة المفسدة، إذ قد يكون الجار لضعفه وعياله وصغار ولده لا يقدر على تحصيل ذلك، وقد يكون يتيما أو أرملة، يعني معوز وينقصه الكثير ويعجز عن بعض الأشياء. هذا الحديث فيه فوائد، منها استعمال الألفاظ التي تعبر عن المحبة وتزيد المودة، يعني الإنسان لما يخاطب شخصا يختار الألفاظ التي تدخل إلى القلب وتكون سبب في قبول ما تقول. ولذا ابتدأ الكلام فقال أوصاني خليلي، يبين المحبة العظمى التي يكنها للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه الوصية أنه أوصاه أن يسمع ويطيع لمن ولاه الله أمره، يعني للحاكم ولو كان نسبه دنيء وبه إعاقة مجدع الأطراف، فهذا فيه إشارة عظيمة جدا إلى أهمية هذا الأمر ولما له من فائدة تعود على المسلمين. ومن عاش واقع الفتن، من عاش واقع الفتن علم أهمية هذا الحث وهذا التكرار في أكثر من حديث لما فيه من استحلال بيضة المسلمين وفيه سيادة الأراذل ويعني أشياء كثيرة جدا، والدهماء والغوغاء كلهم يتحكمون بأمر البلاد وتحدث فتنة ولا يوجد من يرجع إليه. فلذلك أتاك بأدنى المستويات، عبد مجدع الأطراف يجب السمع له والطاعة، فما بالك إذا الحاكم كان عاقلا رشيدا حرا مسلما. ولذا لا يجوز الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وإن ظلموا، وإن جاروا وإن ظلموا إلا أن تروا منهم كفرا بواح. هذا الكفر البواح لا يعرفه كل أحد، لا يعرفه إلا العلماء. وكذلك إذا رأيتم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أي لا شبهة فيه، كفر صريح لا شبهة فيه، مع هذا كله إذا ثبت هذا ننظر إلى الشرط الثاني وهو القدرة على إزالته. القدرة على إزالته، إذا كان كافرا عندنا برهان بين واضح. نأتي للنقطة الأخرى، هل عندنا قدرة على إزالته ووضع حاكم بدله دون إحداث مفسدة؟ يعني لا تزيله ويكون الناس في فوضى، حاكم موجود والإزالة مقدور عليها بأقل الأضرار، وإلا يصبرون على ما أصابهم حتى يستريح بر أو يستراح من فاسق، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذا في حق ولاة الأمر. الأمر الآخر من فوائد هذا الحديث عدم احتقار الهدية وإن كانت بسيطة. فالإنسان بعض الناس لا يهتم بالهدايا لأنه يرى لا بد من إهداء شيء له ثمن، فقد يضحك علي لو أهديت عود أراك لشخص يظنه شيئا تافها لا قيمة له في نظري، أو ما قل. وفي الحديث ماء مرق، يعني ماء أكثر ماء، يعني أقل الأشياء في الطعام، لما ذكرت لكم المقصود هو إدخال الألفة بينكم وكذلك زيادة المودة. الإنسان قد يفرح بشيء بسيط يعلم أنك تتذكره ويعلم أنك يعني ما أهديته إلا لأنك تحبه، هذا كله إشارات وهذا التبسيط يدل على ماذا؟ هذا التبسيط يدل على أن هذا الأمر يستطيعه كل أحد، كل أحد يستطيع أن يهدي، لا تقتصر الهدية على شخص دون آخر. كذلك من فوائد هذا الحديث بيان فضل صلاة الجماعة، دليل على أن الحديث جاء فيه أنه صلى الصلاة المفروضة لم يقل له إذا أتيته وقد وكنت قد صليت لا تصلي، لا صلي معه يعني مع جماعة الإمام إذا أتيت ولا تترك ذلك، يدل على فضل صلاة الجماعة حتى لمن صلى الفرض. وهذا المقصود يا إخوان جاء في آثار صحيحة عن السلف أن الفرض لا يصلى مرتين، والمقصود به ليس معنى ذلك أن الصلاة تصليها الثانية أنها تعيد الفرض مرتين، لا، الثانية ليست فرضا إنما هي لك نفل، كما كان معاذ رضي الله عنه يؤم قومه في صلاة الفرض ثم يذهب ويلحق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي خلفه، تكون له نفلا، تكون له نفلا. فهذه ليست فرضا معادة، ليست فرضا معادة، فالله لم يكلف العبد أن يصلي الفرض مرتين كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحديث الثاني الذي بعد هذا قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العلمي وهو ثقة قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن أبي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك أو أقسم في جيرانك. وهذا الحديث هو الذي أخذ منه البخاري التبويب، أخذ منه البخاري تبويب هذا الباب، ففي الشطر الأخير أقسم في جيرانك، والباب باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. وهذا الحديث يعني كالحديث الذي قبله وما قلناه في الحديث الذي قبله يقال في هذا الحديث، والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد وكذلك في السلسلة الصحيحة. نأتي للباب الذي بعده وهو باب خير الجيران، باب خير الجيران. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله تعالى خير لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خير لجاره. هذا الحديث يرويه البخاري عن عبد الله بن يزيد، وشرحبيل بن شريك، شرحبيل هذا فيه يعني مقال وهو أبو محمد المعافري يعني، لكن هو صالح الحديث كما ذكر غير واحد من أهل العلم، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وكذلك في الأدب المفرد والصحيح، والحديث أخرجه الترمذي أيضا وصححه الحاكم أو ابن خزيمة. ففي قوله سمع عبد الرحمن الحبلي تضبط هكذا، وأيضا قد يقال الحبلي أو الحبلي الحبل الحاء والباء مضمومة. عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خير من صاحبه. خير الأصحاب يعني هذا فيه بيان لأمرين: للصحبة وللجيرة. فأول شيء الصحبة، خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، يعني الصحبة فيها من الفضل والأجر والثواب ما الله عز وجل أو أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منها ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما أشد أو أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. فهذا يعني فيه تفضيل لمن هو أفضل صحبة وحبا لصاحبه. ففي قوله خير الأصحاب عند الله تعالى خير من صاحبه، يفهم من هذا أن يعني مفهوم المخالفة، شر الأصحاب عند الله تعالى شر من صاحبه. لما؟ لأن الصحبة فيها من الرفقة والمقاربة والمؤانسة وإفضاء الأسرار، فإذا كان وكذلك تبادل المنافع، لأنهم بينهم صحبة وقرب واطلاع بعضهم على أسرار بعض، فهذا كله يكون فيه الأفضل في الصحبة هو الأفضل لصاحبه. يعني قد يكون أحدهما عنده فضل، يعني مثلا طالب علم عالم، لكن قد يفضله الآخر في هذا الجانب لكونه أفضل منه صحبة، يعني حريص على نفعه أكثر، يعني في على صحبته أكثر. فهذا في هذه الجزئية، ولو كان أفضل منه في أشياء أخرى، إلا أنه في هذه الجزئية الأفضل هو الأفضل لصاحبه. من هو أفضل لصاحبه؟ يعني أكثر نفعا لصاحبه، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ولذلك الخيرية هنا التي عند الله عز وجل قيدت بالخيرية في الصحبة، هذه جزئية. إذن لو كان عنده فضائل في جوانب أخرى ويفضل هذا في جوانب كثيرة، غير أنه في الصحبة ربما يفوقه هذا عند الله، ويكون أفضل منه عند الله في جانب الصحبة، لأنه أكثر حرصا على صاحبه وأكثر نفعا لصاحبه وأكثر مثلا يعني إسداء للمعروف لصاحبه واهتماما أكثر وهكذا. فهذا يدل على أن أكثر منزلة في هذا الجانب هو عند الله عز وجل في الصحبة من كان أنفع لصاحبه. أحدهم هما أصحاب، لكن الأنفع للآخر هو الأفضل عند الله عز وجل يعني في هذه الجزئية. وهذا فيه كذلك في الجيران: وخير الجيران عند الله خيرهم لجاري. لا شك أن العكس، شر الجيران عند الله من كان يعني شره أكثر لجاري، عياذا بالله. وهذا فيه، هذا الحديث فيه حث أيضا على حسن الصحبة وحسن الجوار. فحسن الصحبة لها من الأجر ما ذكر بهذا الحديث وما ذكرته لكم. وكذلك الجوار هذا فيه من الفضل، وأن أفضل الاثنين المتجاورين أفضلهما من كان خيره لجاره، لأن الجار أقرب حتى ممن يعني لك به صلة رحم، وإن كان من حيث الصلة هو أقرب الذي بينك وبينه صلة رحم، لكن من حيث إسداء النفع وسرعة الاستجابة في النفع تجد الجار أقرب، أقرب لنفع جارك وأقرب لإسداء المعروف وسد الحاجة لجارك، ولكونه ربما منهم الملاصق منهم الأبعد، ولكن كلما كان أقرب ومطلع على أسرار جارك كلما كان متسارعا في نفع جارك. ولذا أصبح الصحبة والجوار فيه فائدة ذكرها بعض أهل العلم. كيف أتى في هذا الحديث الصحبة والجوار؟ يعني ذكرت أفضل أو خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. يعني جاءت العبارة العبارتين، جاءت الصحبة وجاء الجوار. فمن أهل العلم من ذكر يعني فائدة، هذه الفائدة في ذكر الصحبة، يعني قال هذه الصحبة جوار معنوي، الصحبة جوار معنوي. تو الجيران جوار حقيقي، جار ملاصق لك في نفس الشارع وكذا، لكن الصحبة ليست جوار حقيقي، ربما يكون هو في منطقة وصاحبه في منطقة أخرى، لكن هي في الحقيقة من حيث المفهوم هي جوار معنوي لما لهم من مقاربة واصطحاب ورفقة، فيعتبر جوار معنوي. يعتبر ماذا؟ جوار معنوي. وفي هذا الحديث بيان أن الشريعة يعني بيّنت كل الأمور التي تقرب إلى الله عز وجل ولو كانت صغيرة، يعني ما وجد من شيء من معروف إلا وجاء مجملا أو مفصلا، فالشريعة كاملة ما من خير إلا ودلت عليه، وما من شر إلا وحذرت منه، فهي شاملة ويعني مستوفاة لا نقص فيها، صالحة لكل زمان ومكان. وهذا الحديث يأتي الباب الذي بعده، وهو باب الجار الصالح، إن شاء الله نأخذه المجلس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.